قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يعني الخلاصة ما تتجعش دماغك ويانا، مش هي معناها كده؟ هي بالفلاحة كده ما تتجعش دماغك، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. إن كنت مصر اذهب أنت وربك فقاتلها. يا هو على السخرية، يا هو على الاستهزاء. لكن ليه ما قالوش أرنا الله جهرة؟ طب ما هو برضو قالوا أرنا الله جهرة. اللي يقول كده ما عبدوش العجل. طب ما هو عبد اللي يقول كده ما يقولش كده ولا لا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا ايه قاعدون.